ذكرتم في بيانكم أن أهداف من الطلبة العلم أن يتكلموا ويتحركوا في دين الله، وهذا صحيح. جزاكم الله خيرا أن هناك رفعة من قبل طلبة العلم خاصة، ولكن هناك نقطة مهمة وهي أنهم لا يجوز لهم أن يتكلم إلا بموجب الحرية، وإلا سيتعرضون للأذى وإصابة الحروب. لا تتوفر لدى أي طالب علم إذا أجب أن يترك المجال يترك المجال لكل من يجب أن يكفي الكفاية. الله عليكم في هذا التصنيف هو أن يفهم كل مكان توحيد رابع التصنيف، ولا يبقى كلام كل أحد من الله عز وجل حتى يتكلم بعض الباطل بعض الباطل التي باطلها. ولكن هذا الحمد لله للأسف ما بني في علم أو أتفرج من السريع على المسلمين والمسلمين أو جنة المجلس وكل القرآن الواحدة كل قصة يتكلم ويقول الحمد لله.